وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قالون واندرج معه أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الأزرق بضمها وهو واندرج معه ملين درج. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يعقوب بالوقف بهاء الساكن.